لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد ولن يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. أكد الله فرضيته في كثير من مواضع القرآن الكريم، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم فرضيته على الأمة في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة، واتفقت الأمة كلها بالإجماع على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لقد جعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرطا رئيسيا من شروط خيرية هذه الأمة الميمونة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن خيريتها ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، إنما هي خيرية مستمدة من هذا النور، من هذه الرسالة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تدبروا هذه الآية الجليلة، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما بسند حسن من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه سبحانه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بإصبعيه السبابة والإبهام. فقالت أم المؤمنين: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث لا يكفي أن تكون صالحا في ذاتك، بل يجب أن تكون صالحا مصلحا لغيرك، آمرا بالمعروف بمعروف، ناهيا عن المنكر بغير منكر. لأننا جميعا يا إخواني نركب سفينة واحدة، إن نجت نجونا الصالحون والطالحون، وإن غرقت غرقنا الصالحون والطالحون، كما في حديث النعمان: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال: بأبي وأمي وروحي، لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. نعم، لابد أن تكون صالحا مصلحا، لكن انتبه وتمهل وتعلم وتفقه، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط، له ضوابط، له فقه، له شروط، له آداب، لابد أن تتعلمها حتى لا تقع في الخطأ من حيث تريد الإصلاح والصواب والنفع. تدبروا معي هذا الحديث الذي رواه مسلم حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تدبر هذا الفقه في هذه العبارة التي تكتب بماء الذهب لشيخ ابن القيم رحمه الله، يقول بتصرف، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر. ليه؟ ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر